الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، رشوان سعيد، جمال حماد. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة الثانية من مسائل الآية 59 بعد 100 من سورة البقرة، عندما كان يتحدث عن موقف العالم إذا قصد كتمان العلم. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام: إن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره، وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ. وقال إن هذه الآية التي بدأ في شرحها استدل بها العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله كما لا يستحق الأجرة على الإسلام. بارك الله فيك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل اللقاء مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونواصل حديثنا أيها الإخوة، فنقول: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير، يريد تعليم الفقه من ليس من أهله. وقد قال سحنون: إن حديث أبي هريرة وعمر بن العاص إنما جاء في الشهادة. وقال ابن العربي: الصحيح خلافه، لأن في الحديث من سئل عن علم ولم يقل عن شهادة، والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله، والله أعلم. المسألة الثالثة قوله تعالى: من البينات والهدى، يعم المنصوص عليه والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع، وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فحكم بوقوع البيان بخبرهم. فإن قيل إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن الكتمان ومأمورا بالبيان ليكثر المخبرون ويتواتر بهم الخبر، فهذا غلط، لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ عليه، ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجبا للعلم، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة لما قال تعالى: من البينات والهدى، دل على أن ما كان من غير ذلك جائز كتمه، لا سيما إن كان مع ذلك خوف، فإن ذلك آكد في الكتمان. وقد ترك أبو هريرة ذلك حين خاف فقال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثسته، وأما الآخر فلو بثسته قطع هذا البلعوم. أخرجه البخاري. قال أبو عبد الله: البلعوم مجرى الطعام، وقال علماؤنا وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل، إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة يا إخواني قوله تعالى من بعد ما بينا، الكناية في بينا ترجع إلى ما أنزل من البينات والهدى، والكتاب اسم جنس، فالمراد جميع الكتب المنزلة. المسألة السادسة قوله تعالى أولئك يلعنهم الله، أي يتبرأ منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول لهم عليكم لعنتي، كما قال للعين وإن عليك لعنتي. وأصل اللعن في اللغة الإبعاد والطرد، وقد تقدم. المسألة السابعة قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون، قال قتادة والربيع المراد به اللاعنون الملائكة والمؤمنون، وقال ابن عطية وهذا واضح جار على مقتضى الكلام، وقال مجاهد وعكرمة هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجد بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم، وقال الزجاج والصواب قول من قال اللاعنون الملائكة والمؤمنون، فأما أن يكون ذلك لدواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم، ولم نجد من ذينك شيئا. وقد جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال دواب الأرض، أخرجه ابن ماجه. فإن قيل كيف جمع من لا يعقل جمع من يعقل، قيل لأنه أسند إليهم فعل من يعقل، كما قال رأيتهم لي ساجدين ولم يقل ساجدات، وقد قال لما شهدتم علينا، وقال وتراهم ينظرون إليك، ومثله كثير، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقال البراء بن عازب وابن عباس اللاعنون كل المخلوقات ما عدا الثقلين الجن والإنس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر إذا ضرب في قبره فصاح سمعه الكل إلا الثقلين ولعنه كل سامع. وقال ابن مسعود والسدي هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة إلى السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي قيلت فيه أهلا لذلك، فترجع إلى الذي تكلم بها فلا تجده أهلا، فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى، فهو قوله ويلعنهم اللاعنون، فمن مات منهم ارتفعت اللعنة عنه، فكانت في من بقي من اليهود. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، صدق الله العظيم. قوله تعالى إلا الذين تابوا استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم المنيبين لتوبتهم، ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل قد تبت حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول، فإن كان مرتدا رجع إلى الإسلام مظهرا شرائعه، وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها، وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه. وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى وبينوا، أي بكسر الخمر وإراقتها، وقيل بينوا يعني ما في التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه. وقوله تعالى أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم تقدم والحمد لله. والآن ننتقل إلى الآيتين التاليتين، وهما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. وفيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وهم كفار. قال ابن العربي قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه، لأن حاله عند الموافاة لا تعلم. وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار، فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر، فلعنه وهجه عدد ما هجاني فلعنه، وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله. وانتصف بقوله عدد ما هجاني، ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف. وأضاف الهجو إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك، كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال علماؤنا وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن فعله لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا، ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه. الحق يا أبي أنني لا أدري كيف كانت تصل دعوة الإسلام إلى الكافرين ومع هذا يظلون على كفرهم، أليس هذا جهلا وغباء لا حدود لهما؟ بل هو عناد ومكابرة في أغلب الأحوال يا ولدي، فقد كان أكثرهم يعرفون أن دعوة الإسلام هي دعوة الحق، ولكنهم كانوا يكابرون، ولهذا لعنهم الله تعالى. ذلك أنهم كانوا يحيون حياة الحيوان، فلم تكن لهم رسالة ولا غاية سامية يسعون من أجلها. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حقا يا أبي، فإن حياة كهذه لا تزيد عن كونها حياة لعب ولهو، لا تفكير فيها ولا تأمل ولا عمق. نعم يا ولدي، ولهذا فإن علينا أن نشكر الله سبحانه ليلا ونهارا على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام. تقبل الله دعاءك يا أبي، وأدام علينا نعمته وفضله. ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.